بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة النجم جلقة ويساء الراهي نهند ربنا الراب وقدر رابو فتربنا هاتاسسو ربنا كان يجوران جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كان جدا سورة تني سورة النجم جتوران بيثمتي نجمين أرجي جتما كما تيهاته سورة مكة تبوت الراهي سورة دبرتي سورة الطور مالي والفكاتي وجدان سورة الطور آخر إسي ومن الليل فسبح وإدبار النجوم جتت أرجي دبرتي أرجي ما دبت من سنين ست والنجم إذا هوا جني ربين اتين كاكتتو كيستي أرجميشا تراثنا والفكاتي جران أكما سن حال مؤمن توتا صفات إساني تي في بقيتان اتقالا أتي بجت اللي دبت ميجرا ورب صداتو أكما سن صفت كافر توتا اللي دبت ميجرتي سورة لمن كيستو قراء كنان اللي والفكاتين سي نجرا بصفة عامة سورة مكة تبوتي أكما قرتن كان الرهدوني سي كاكونس نهد دماتا سدركان كاكو كونس والدبرا أكما سانا أماس وان إراتي كاكتامو كون الرهد دونسا كافمين سنجر جتشو لا كافمين سنجر جتشو وانشين واللان سرى توكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جيد أغاتي قرآن اللين قرآن أغاتي جتشو لا وانشين واللان سرى توكو كون اللين ويتدوبك كانته أسد ربين والنجم إذا هوى جدت نجم قفان ككتين وان إردت ككتا مسانت دبر وان إردت ككتا مسانت دبر والطور ويتقران أقسم ذاريات ويتقران قروا أفري شنيت ككتت إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع جتون كوني مالي ويتجنن لماني غرين ويترادبتن أكما إنكار إسا جباتون توكين قد جبيسون كقولان قد جبيسن كوني اللين جباتا جيشا كنافو هدو ويتبعثين الرباط الرادبتا مباثي كان دان قاملي واتوالي قلنيوان إنكاراني في جيشا كقوني ساني هدو ماتا ويتوان برالي كقون هاي مارغمو هاي انكاراني سانكون قرآن انشيري جيتو اللي ننجرا رسول انشائره جيتو اللي ننجرا ويتكنا سبتشي سولي كقون وانسان قد جبيت سودا في انكارة نتشي بكي سودا في ولكن صدركان إسا كبعثي يقدو أني كافمو سنججب وانتهي ويتسان واحدون ككتي ربين سبتشي سا ويتكنا موتو قوفي لما سبهين ككتي تبتاهو توكيد أكسي تنججبيت سي ككسو تجريتشا نجمتي كاتب جرا دوبا ربين وان نجمي نجمتي كاتب جرا وما فدين كاتب جرا ربين كينا سبحانه وتعالى قبرون نساء إسا ملي وان براتين كاتون انتهو إذا هوا جتشون يو سيني جتشا أرجي لان كاتب يو إني قد سيني تكاهو يو سينو داف خلا يجتشو تيور فسر اللي نجر نجمين كوني تامي ويتجدان هدو مفسر توتا سرية جداني فسر النجرة garu kafakkatu ulamani kajadan mutlaq umanajmi urji matahe hatahu fala uqsimu bimawaqi'in nujum jade mawaqi'in nujum inni rabbin kakatun nijira asitti najmin kakatun le nijira jinsi manajmi tijechuda urji matate hatatu rabbin urji man kakatuda ichu urji dan kakatuda urji matate hatatu martinu فوائن نسيتي في ونسيني رتك أجيل شتو في كن وان هدوك يستطو أرغمو إذا هوا يجون يو سيني جاورجين سو يو سيني يو سينو فتيان تجو تك وان إردتك كتامي مالي ري ما ضل صاحبكم وان جلن واهل لكيسا وان جلن يا كفار قريشي ججا دبتمين دبر ري مالي ويتجدن والأبني أعني أخذي في ردين جدو رسولاتي في جدو كفار ويتسنجرني متان إساني ور قريشي ور إساني بأرغمانيت إرغمان ججا كناف ما ضل صاحبكم واهل لكيسان كأسي ولين ترتني صاحب تاتني ألتي إذن كيست قدتي أمت أفر تمغش سنججا صاحب من حقا قمت جدان إسان كيست ألتي قدتي رسول صلى الله عليه وسلم هذا كنقه كناف صاحبكم جدان صاحب نكيسان سن هنجلن بغير قصد قصد أمال التلي حمل أمال التياد أمال التلي انجلن دكا وما غوا بكادان اللي انجلن ججا كدرا ما ظل صاحبكم ججون أي بغير قصد ياد أمال التي وما غوا يجون أي بقصد وتقصب اتيادن اللي بديتك بكادان دلقني هنجلن رسول صلى الله عليه وسلم كره قائر انجلن وما صار غويا انجلت انتان يجا ولكنه كان رشيدا أجيلاتها الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى رسول سن هندبة ويتوحي الرادبة هندبة عن الهوى فديء في الرادبة قرآن سنتي خاسو كان قرآن إسين أساطير الأولين جتنين كان ويتدبة دبة عن الهوى فديء في الرادبة ججا ما الرادبة ذلك وحي رب إستب إملي إن هو إلا وحي يوها وما ينطق عن الهوى جنان قاكنا ستكا وان دلتيتيا أفبر عن دبة فديء في تلهن دبة جنان ما لين دبة ذلك إن هو إلا وحي يوها إن هو وان اني دبتون سنتك اللينون تاني إلا وحي بيسيس رب الراته ملي يوحى كغر إساتي وحيين قدامي غر إساتي بيس ابن سن قدامي ججا ربي وان نبيوت إساتي هاسو فتوكو كنمن براء صبر جرات اللي أغيتو أغهون دن دين بيكو اللين دن دين توكو أنبياء إساتي بيسيس قد ودا وحي واني جراني ويتخانا ماري قرآن نكون قرآن نسنت هذا وكن كيسن أدوار درجتنين كن إن هو إلا وحي يوحى وحي رب الرقر إشاءت تبيشيس قد أمي مالي وأم برا تقلهون ثاني ججا ما رأيت كان رسول للين إفا أكيرنا انتهيك أجيلا أتكا بك أفي واللالان اللين جلن قرآن إن هذا وكن اللي كيس برا كأمتي كفتي وفيتين هذا ومتي ربي تبيش سيتقول إجتيا ربي رجابه إجتيا إسوان في الناجة داني كناج علمه شديد القوى دوب إسبرسيس علمه يجتو كنا ظاهر كنا تأمو صاحبة كنا تديبيا كا صاحبة كيسن سنبرسيس شديد القوى ججبتك جبين أكبراك أبو سنتو برسي سججا كن ملائكة صفة لبوصوف محزوف ملك شديد القوى تعلمه ملك شديد القوى ملائك تجا أكان جبا سنتو برسي سيئن سني جبريل علمه إياه جدكنا ون برسي فمسون هندوبة من أسدي وان برسيفمي سن هندوبة تم ديسو وان برسيفمي كوني مالي ويتجدن تفخيما في جدن دبين مال إن جتئك قلبي مرت ايدوف دبتا مدى بي تفخيما في دبسن قدسو لا في جدن علمه إياه فجركم مالي ري علمه صاحبك سنسن برسيس إياه قرآن سنججا ووهي تقول أمسان برسيس ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام جبريل تئس برسيس جبريل تو اتين دفا جبريل تو قرآن اللي ولي مدارسة اللي قرآن رمضان كيس اللي كوحي دان اتلوه اللي جبريل ساني كناب إسادو برشيسة رب النهيم ذو مرة ججبتك إسا برشيسة جرنسون ذو مرة أي صاحب قوة صاحب جبيننا كتاي أكان جبا كتاي يجتا تفسير خرالو قاتتي دوبر تنججون كن أي صاحب قوة تنججتو إرجع جبا جان أستي ذو هيئة حسنة جتتي فسر كتاب نكينا صاحب هيئة بريدة كتاي يجتوني كأكان بريدو يجتا رسول صلى الله عليه وسلم كفن رفوتا وجبريل يرو لما قفك أكاتا ربين اتئس أومن رتئس أرغن قول لبجها قابو سنين ملي ويتروف نما فكاتي اتروفا نما فكاتي اتروفا نما كان كيسا دحيا نما جد أن تقجرا بريدا دانقا ملي بريد يعني نكون دحيا نكون دحيا كان فكاتي رفا جانو اتروف اتروفه اتحاسه ومراده ام بده هي مسيتي ولكن اني جبريل اكاكنات حديثة كيسا اتروفه دوب بريد جتشول لدي مجرى سفت إسا سفا بريدا رفا جتشول لدي بطميت مجرى اكاسم اولين نحيا لغاتين دو مرتين جتشون مران اي القوة كانت غرى لغات تغرقار مجان صاحب جبيرنا كتاه فاستوى اي فاستقام على صورته الحقيقية سورة إساءة حقيقة سنردت آبت جتشون على وارتفع والفورم ويتقلال وفي قلت أرغان جتش رسول صلى الله عليه وسلم سكان فاستوى جتشون درير جتشون والفورم ارتفع جتشون إذن هو جبريل سن الفورم وهو بالأفق الأعلى جتشون جملانتون حالا حالا مقا الآن تتتهين الفورم رسولا مغا جيها الآن جانبا نما لالوغانا را جانبا الآن اتحالة هنجيشون رسول لي افي قلتك ارغان مغا سميتك افي قلتك ارغان جيشا إذا كان سورة حقيقة ارغت ارغان له 600 جناح قول ابا جهاك ابو ارغان رسول صلى الله عليه وسلم قافني كوني ايسا انتبهوا لهذه النقطة خلافني ديرة جدو سنتي ديما نانو كانت ونجيرو ربي تتفت أميمو جبريل تتفت أميجتشو كيسات اللي جدو علماء تفسيراتي ها سواليرا تجرا دمير كنغر إني ديبو كيسات اللي والأبهدو تجرا راجحنا مرات ديما جرو جبريل جتشوتو صحيحة أدلاه تتو كسرات كجيلشا كناف جتشا أكاتا رمان دمير كنت ديبو سؤالك كجيلشا راف جدي أكي كتابان هرقاقب دان ويتغري كم هرقاقب نخنان لي واللبون كيناني مالا علمه شديد القوة عند جبريل جنة ذو مرة فاستوى فاستوى جتون كني قلته جتون قبا كنا إري أولي ملتف جتشادا وهو بالأفق الأعلى حال مقا إري أولي تتهير رسول أف ملت جتشادا إن كن أول فول أمي فاستقام على صورته الحقيقية صورة إسات حقيقة سنرت ملتف رسولا ثم دنا إيغنا تياته جبريل كن إياتك أنقر رسول الله سليما جرامتي أرغن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيسا أرغن كن اللين دبيك أبا يكدا إيسا أرغن رسول الله بچي فيسا جرام أول مرة قام فيتروفو كن أول مرة قام فيتروفو دچي تفون ثم دانا إيغانا إياتي إنو جبريل كن إياتي إتقاد دياتي فتدلا جتون إتقاد بو إيجا سنر إياتي جتو فانك إنتي تدلين قبر راك جبوه رسلا كان فور قرين لما تقديم تأخير قبا فتدل قد ديات قد ديات أسفت قد دير فتولة قبر راك جبوه قبر راك جبوه في فدنا براك هججو قد فسر ور قرين والدبرساني قمر قونك بجانكون ثم دنا ديات فتدل ججون سنر ديات براك هججبوه هججا فكان قاب قوسين أو عدنا فكان ته جبريل سن قاب قوسين قاب أي مقدار قوسين هجا غوبو لما جتا قوسين وان الراتية دربة تنان جلان غوبو جدا ورغرين ورغريوان وامون بي فكان قاب قوسين أي مقدار قوسين هجا غوبو لما ني أو أدنى بل أدنى نما سنر ديوجتشا قوسين كني قوسي لما والمقا كاياني هغت اتتيات أو أدنى بل أدنى لغا سنر اتتيات جتشو دمو متمنك آب قوسين جتشو دا كني آبي أو سنججولا ورغرينا كجنان أو سنتون تا دما غمانا ري هاد هداني أسين متان أسجلتا أسين اللي أسجلتا دما غمانا جدو ما إسي خانا لما قابا قوسينين وان هاني ولدت القبي متى ولدت جلتا كانا عرف قوسي لماني عرف قوسي لمان ججوت عرف قوسي لمان ويتكنا جدني إسين تكتب إسين تكتب عرفة لمتا همالي قابق أوسين يجتو نكنا جان نفسي ما يسي هذا سين تير أني بجتين أجين تير أنكان هغانا بيرا كهي جتو كوني ما المليسا أكا إرافة تغو جراتني تغهون دتبني إني وابر في حديثة كيستي غافة حديثة بيكما كيستي نمي توكو كانو تنبي ندفي رسول بيرا كهي جلبا يسا جلبا شاني رت إركيسي جدا مال يجتو كنكون أكام بيرا كهي جتو أكام بيرا كهي جتو كونيلي أكامبيرا جهجتو مهمو لك أدري كنهمو كن أكامبيرا جهجتو دا تكاك أدري قوسي لما قوسي لما والبيرا كاني كدري إسي جهجتو كونيلي روان غبام دورا إسان مدورة تاو جهجتو دا يوك أدري قوسي لما هادان أجي لما نسي كرته اللي أكامبيرا جهجتو ما أكو مهديس سنيتا جهجتو معنان أو أدنى أو إنتوني بل أدنى جنة دوغا سنر ديو جهجتو سنر إتتئياتي أكامبيرا جهجتو ما معنان فأوحى جبريل كن بيسيسا قد جبريل كن وان دفنسا همججوكا فأوحى بيسيسا قد إلى عبده إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم قال قبرج ربي محمد ما أوحى وان بيسيسا قد سن وان بيسيسا قد سن قال ساتي بيسيسا قد فأوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله قال قبرك ربي محمد ما أوحى وان بيكسا وان قدى قرآن سنجد معنى كيسا كوني تفخيما أكرت لي فمجان أي شيء عظيما جدش وان قدى تكو بيكسا اتكو لجدش وان قدى سمالي وهو القرآن ورقرين أكتفسيرك أنا أجلا هو التنف قولي ثانيس فأوحى الله ربي بيسيسا قد قولي لما تاتيكم إلى عبده جبريل قال قبرك إساء جبريل تربي بيسيسا قد ما أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وام جبريل محمد تبيسيسا قد يعني وري أكتي فسر اللي نجرى تفسيرك هم دراسة نزتي دي ما فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وأن بيس قريجا ما كذب الفؤاد ما رأى أن الرسول تكهو قلب الرسول سن هنكجب سيف نججا هنكجب نه ما رأى وان أرجسان سيف جبريل تكست أرجسان له 600 جنا كقول إب جهك أبوك أرجسان فأن رسولا هنكجب نه وقام أرجس نججا قلبي نساني خبتتهم أرجت خيال وهي تيميتي ما رأى وان أرجسان جتون من سورة جبريل على حقيقة سورة جبريل حقيقة إسارتك أرجت سن حقيقة ما أرجت أن اللين رقى أمسك إج اللين رقى ما نبت جتا أفتمارونه على ما يرى سلع سنين كيا كفار قريش رسولك نمرمتني على ما يرى وان اني ارجرت اسمرمتني وان بصر اساتين اج اساتين اني ارج جبريل له 600 جناح حقيقه اسارت اني ارجتن ارتي اسمرمتني كقلبي لين دغ اومسته اج لين دغ اومسته كان رتي اسمرمتني جج غاف كست ارغني وان سن رباني رسول لي امته هيمن امن جبريل ارجو كان رتي مرمي كان ربين رتي ردي قريتو هذا أسيتي غوان غافة دجت رسول جبريل سورة إسات حقيقة إردت أرغني دبتي آيان ولقد رآه نزلة أخرى تنمى تبراتي أفتمارونه على ما يرى وان إني إجان أرغي ردت إسمرمتاني أسيتي دجيكي ستي غاره رائر رويت تقالو أرغي كان مرمتاني سنين كن ولقد رآه رقائس أرقي جراه نزلة أخرى أي مرة أخرى يرو بروتيس أرقي جرا مرة بروتيس أرقي جرا على صورته صورة إساتة حقيقة سنردت ليلة الإسراء والمعراج هل كان إسراء في معراج جدا قاف سميبا سنف أكا صورة إساء الردت أرقان جدا عند سدرة المنتهى بك قرقرة وهم بأجبت آبت دانغا قرقرة دانغا سمبرت أرقان عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى سدرة إيشان مكا قرقرة دافان كينتي أكا جرمتي المنتهى جدون كوامر تنو أجبت آبت جدون بكم سي مخلوقا كأجبت آبت أجي أول كان دبر هما جدا هما كأجول اندبر wanne asi olluhu le acitti dabatti wanne acci gade bu le acitti dabatti ya warri gari na mo be kom si wahun da to kama acitti dabatu jan martino maana isa tahu imadanda indaha jannatul maawa isi sambiratti jannanni al maawa qubsuma kajiru jecha ka qalbir war rabbi sada to le nafsin ruhin isani acci qubattu ka malaika le acci qubatan jecha jannata qubsuma ملائكة لنا شكوبتا أرواحني مؤمن توتا لك أشكوبت جيشا طيب إذ يغشى السدرة ما يغشى ويتين أشت إسان جبريل سورة إساء الرتي أرغنسون سدرة المنتهى كأرغنسون كجنة المأوى اللين برجل وشتك أرغن سن إذ يغشى السدرة ما يغشى ويتقرقرا سنحقو غساني ويتئس الأويس سني ما يغشى وانئس حقو وانئس الأويس ويتئس الأويس سني وانئس الأويس يكوني مالي رب متقشت به مالي في دبين وان دانغا قبومتي وان اندن دهيه مومتي يجو إرتك أجيل شتي يجو وانا شتي أرغي لقد رأى من آية ربه الكبرى يتجرى من آية ربه كيتي وقردو أرقية كيتي وانهمون دندها مومتي يجو حديثة يستطيق دوفه رسول صلى الله عليه وسلم فغشيها ألوان لا أدري ما هي حديثة سهيني كيستطيق دوفه فغشيها ألوان قصهدوتو إسيها قوغي إسيسا رويسة سدريسا قرقراسا لا أدري ما هي واني إسي أدان هبطو كان دان دين نيتو هدو من إسي إرى كأدان هبطو إسي دان دان دين ما زاغ البصر وما طغى وإج رسولات إسي إران دبني ما زاغ البصر إج رسولات هن دبني وان أرقيت سن إرى وما دب وما طغى وان لالون هيما ميفسن بر اللي دبرتي وان بر الله اللي جيتش وان لالون هيما ميفسن بر اللي دبرتي وان برا هلال ليج لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقى أرججر الرسول صلى الله عليه وسلم آيات ربي إسا قبردو إرى أرججة شغافة آيات ربي إسا قبردو جبريل نقصت أرقون جنة قصت أرقون وانك هراك نت أرقان تقول ما كنتهم آيان ربي كيسان أرقان تقول ما متيش آيان قبردون دوبا مرة لا تشوفوا بتمتكا مرة تكذب تجار الرسول جبريل هي عيسى الرتي ولقد رأوا نزلة أخرى تنمو ليلة الإسراء سميرة أرجن عند سدرة المنتهى أرجن كوني أرجين سا لما رسول الله سبب جيسو جبريل يجا دوبا كان دبته جنان قدر ربي الروان هجنا جهوفي والرسول أرجن كان مرة دبته جنان وما تكفار قريشي كانت تخديبي أفرأيتم اللات والعزة لاتي في عزة كيسان كان مينا في أوديسة ومنات مناتين اللي مينا أوديسة الثالثة الأخرى سديستو قد أنتو تاتسان ججا سديستو قد أنتو تاتسان لاتي عزة مناتين كني سنما ور كفار قريشي تي في قصت أدى يروسني في قبرت لاتي مناتي عزان جركن سدي ونكي سادوب تمتف غوردون ويتسم بكم توك دبر من ساتي تجارا كانجان كناف ججا كيس ربين دبتي مي مناتي ناوديسا ما لغين إساني جاء غين جرى كنامان غي ربي كينا سبحانه وتعالى أرجين غي نبي ربي تسك ربي إسان كبجي والإسان فوري سمي إسان باسي معراجا في إسراء إسان باسي اللي أرجين مي غين جرى كناهو مالي كيس ربي تكتي ستاني قبرتان كان جاء غي مال كبجر كناكم مناتين الثالثة يجون سديسيتو جرى لماني جاء سديسيتو نسيتا الأخرى يجون تدبتما كيست اللي الرابودة مجوجة يسين الأخرى يجون أي الدنيئة قد أنتو جاء الرباف جرامي جاء أنكم الرباف يسي قد أنتو جرامي جاء طيب كان ربي ردي سان ردي قولها ميقى ينجر كناما ما لون نسان قيه قبل ألكم الذكر وله الأنثى أما سنكار براتكم اسم سلا إسنيف المديرة كجالة تنتهي وله الأنثى ربي قدرة إذا هجنجه كأما وان إن النبي إذا قرسي إسني دبنا كناف الأنثى أنثى نصف تاتي إسني دير تاتي تأذ جول إصاف دبرتين تاتي تلك سن إذن يوك أود أكنت أكلين تسنك أود تاتي يدبنا كذا اسمه تنديزا كوني قودة جلنا تيجا قودة جائر ليس في هذا قودة دبا كهيت كيس سنجر جيجا دوبا لاتي بوزان كوني رئر رفسمت ما لسين جنان قيسه ماف إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم إسين ما لجران إلا أسماء مكاملي سميتموه أنتم وآباؤكم إسني فبوتين كيسان كمقافتا ما أنزل الله بها من سلطان حجاتك ربين إسين تنقبر من سهق قد أتك جدتو كيساتي كمبوسين إذن أسماء لا حقيقة لها جدتا مقا حقيقة وهين كم لا تنوى قوتي جدتو كيسان كن جمادان نوانو قوتي يادون كن يعني أسماء الله حقيقة لها أسماء مقاقفة حقيقة وهي جلنجر أكيس الاتياد دان سان كان قبل نجد مقاقف دان سنين إي يتبعون إلا الظن التفات جانين كان التفات يجون سميتموها جديو إسانت خطابة إسانت وجهها سو إن تتبعون يجوتها قاتلها ست اللي إسانت سوها سي الرأج قرقل إي يتبعون إلا الظن وَرِيَ كَانَ قُرَأْتُكَ كَافِرَاكُمْ مَرْتِنُوا وَانْ هُرْضُفَنْ تَكَّلِّهُمْ قَبَدْ إِلَّا الظَّنَّ سِهَا مَلِئِ سِهَا مَوْفِيتِنْ وَانْ أُفِي فِتْأَنْ هَاسَوَنْ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ هُمَ لُبُّ نِسَانِي فِيكَ أولا سِهَا دَوَى يَقِينًا قَبْنِي وَيَقِينًا قَبْنِي لَمَّتَ هَوَى نَفْسِي إِسَانِي هُمَ لُبُّ نِسَانِي فِيكَ جَدَانْ كُنِي وَانُ غُدَا كوني نفجدا كوني وانو قدا كوني وانو قدا كنا هم لبوا إنساني فيتجدان بكم ستقوم ملتججا ولقد جاءكم من ربهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى لغا إساني تلفجرا ربي إساني راك أجيلوم تيساني تلفجرا أجيلوم أسان ددانيت أجيلوم أسان قبطو ددانيت ظني فيما تهوال أنفسهم قبطا ججا وسوك جيلو مقابتاني حقيقة لا تهزا كناني بيكن جيجا حقيقة نسي كوني مقامهما حقيقة وهي وجلان قبل نيشو سلاني بيكن أمن الإنسان ما تمنى سل علمنا ما كنا فني أرقما ما تمنى هما ننكرمت وفي فده موين كن وانا قد ايو اني جدي لا تهزا مناتهم كوني نشفع ايو اني جدي وَنِ كُرَّكُوا نُرَّا دَي بِسَ نُورُوا بِسَ نُرَّا بَلَا دَي بِسَ يَوِنِّ جَدَي أَكَّنُ مَتِّهُمْ أُفِيَادِ أَرْغَتَ نَمْ كَفِيَادٍ جَجَّانَ أَرْغَتُوا وَنْ أُفِيَادًا أَرْغَتُوا نِنْجِرُ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى رَبُّ مَقْفَى فِي جَدَى الْآخِرَةُ آخران بوداتن اللين والأولى دنيا اللين تميساتي كأكف وَنِكُنْ وَانَ مَا قُوتِ تُنِي وَانَ مَا قُوتِ اللي هو كجئر تاتي أكا فيري قدوك دنده إسا دنيا آخرة هن أرفة سنية إسا تو أكا فيري قدو دنده مالي نم يقنو ما نوانتك تمنيته تمنيه في سنين أرقة يجا دوب إسي وَانَ مَا قُوتِ جَجُّ كَنَرَّتْ دَيْبِسُ نَاف إسي وَانَ مَا قُرُو دِيسِي سلا ملائكة ربي تو إسام مكرمون تهرب برتك بجاب الداك قبن سن وانا ما قدو دندهو آيات كان كيسة نوهيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ميك آتم جدا ميك آتم جدشون كناكوني هدود جدشون فانا رباتي كثير هدود ملائكان هدود السمي كيستي كجيرا ملائكان هدود لا تغني كهومتك كقولون دندين شفاعتهم وغان إساني شيئا واتكالي وغان إسان نما دابتا من قدما نسان من قدما نما دابتا تكالي كوا تبكالي نمان قون هدودا يوشت إلا ما أرجى ممالي ولا قال لما يوقوت ممالي إلا من بعد أن يأذن الله إيغ ربين هيما قد إمالي لمن يشاء أبات ديف ملائكات نرى أبات ديف إيغ ربين هيما قد إمالي ويرضى نما أما سدلقى إساء الرجالة في ربيو هيما قد إمالي جيجا إذن شفاءان وعلمت هجمت وقان ما دابتون من قدمان ما دابتون وعلمت هجمت لمن الإذن للشافعي إذا من قدما رابط خناف وقانا ما رابط خناف ربين هيما إساف قدو وقانا رابط جتا من قدما كان إن لما تا والرضا عن المشفوع له قد آبت نفسن ربين دلقا إسا جالته دلقا إسا رجالته كاكسي سنف وقانا رابط النتا ويت ملائكان هيما ربي تملي سني وجنا ربين دلغا عيسى الرجال تف ملي كمان قدمان دابا نتات لاتي في عزة في منات اسن اودي ستن ما يجون هما متي اسماء الا اسماء سميتهم توني مقام حقيقة وهينك ابني اچتي هما تكالي قدون دندتو نمالي نما اللي باسون دن ديتو نما باسون ديسي وفو باسون دن ديتو يجا نتا كان امار ري واني مرتي هر كربي جرتي هر كمرب بيشن الرا اسم الرا برباد دا وام مرا يجا وام مرا اسم الرا برباد دا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إسان وهن أمن آخرتك كان أمن كاف من ستك كان أمن لا يسمون الملائكة والله ملائكاتنا نواما تسمية الأنثى ومن سأك دبرتي وامني واما وامك دبرتي واما ويتمال جدا الملائكة بنات الله إسان بنات ربي تدور بربي ويتجدا وامتاك دبرتي وامني وامن إن ورقست إساء وامو الذين لا يؤمنون بالآخرة إسلام يكس جدي واموك إسلام نمال جدا إسان عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أكنا من إسلامني ورربتنا من نعمه إسان كانام بنات جدا إسانين بنات ورجل ورربتنا منيني ورربتنا من إسانين بنات جدوا ملائكة ربي تيجوا ملي بنات يجون انتهوا نما كفر جيس اسم بنات يجون عباد مكرمون يجوا تيمان ما لي في ربين والركز جرين جدا الذين لا يؤمنون بالآخرة وما لهم به من علم وما لهم والركز جرساني في انتاني به اسيتنا بنات يجوا كان كيستي من علم بكم سمان تقول إساني في انتاني بكم سمان تقول كبوان كان كيستي بكم سر وان كان انجن يجا اسم بنات تهو كان بكم سر انجن اي يتبعون الا الظن وان جل ديما انقبا كان كيستي سهاو في ملئ وان الظن لا يغني من الحق شيئا سهان سني حقره ما تكل لي دروم سندن ديكو بك حقا بوته حقتهون دن ديتو جيكو خان كينت بك حقا بوته حقتهون دن ديتو بكم سملت كاكس جدن وواللالان جدو نمني أكس جده وواللالان كفر جدو نمني أكس جده لين أكساني تحججة ميتخانا مارة ملائكان إيرد برتيجة جدان هي وصفماني عباد الرحمن قبروتما ربي تيجة جيسان فاعرض أمن تولى عن ذكرنا قرق لك يا إرقماك أمن تولى عن ذكرنا نما قرآنك نرى ديدي قرق لك نعتلين إرى قرق لي ولم يرد إلا الحياة الدنيا جرو دنيا ملي كوان بران فدين كديدي الرغرة غليتانا كقرآن الرغرة غليتا ما دنيا أوف أوف تكانا أتلين الرغرة غليتا وان ولد تفسيرا ولد تكافات جلانيرا فأعرض يجان قرآن كيس افتمرت اسي آية سيفي تن السخمت جان أكنا يجون كن سريمك أكنا يجون صحيحا متجان وركس رجر فأعرض يمرت اسي وان كان ديس يجان يرد آية سيفي تن السخمت جلان أكنا يجون كن أسلوب مدى والات جلان اتهمت اتقيسيت جركم قرآن كان ديداني الرغل غلاني جرو دنيا دم توتا نفلتاني فارض عنهم الرغل غل اتديسي اتساني في يادهني اتديسي اتجا اتديسي كن دعوة دابي جتو نامتي خنافو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وان ربين جروف كناف آتي اتهمين زيتو مهم ما لره إساني ولين الركتين جتا كبيرا قلبي كيسما بولا بني ما لي بجد يكون السلام ما سينو ربدي كان دي في الرادار قال يا تكوني كيتي ميتي اتي تجي سمون الرجل ذلك مبلغهم من العلم ذلك سنجلا كيتان جر مشركتون جران سن توكو ملائكة أكد برتي وامنت وامودا إن لما تا قرآن الرادار قالني دنيا قف يا دودا ذلك مبلغهم من العلم هونغي بكم سيساني بكم سرى دانغا ونسان بكني اغتي سني يجا بكم سرى ونسان كمان اغتي سني بكم سوهيتي يومتكم ان ربك هو اعلم ربك اسمات بك هذا بمن ضل عن سبيله نمكرر جلت اسمات بك وهو اعلم بمن اهتدى نمكرتك اجيل الله اسمات بك بكم تك ربي كيناتي جلت الله اسمات حقيقة اساتي ولين بك أجينا اللي إسمته حقيقة إساتي والإنبيكا كوني واني إسان جران كون جاهل توني واني جران كون يكين وهي تتقهني واني إسان بيكن هنجر جيتشا قدرت ومان روكة تنجيتشان وهميكا بيكم سكم ربي كينات جلتا فجينا اللي إسمته بيك ولكن ورد كان هاسو كون بيكم سيساني أغا سما جيتشا بيكم سيساني حكم الدنيا سنكف آية براكة تتلي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جدا أكذب جل وجن آخر الرمال جدهم غافلون دقتور آخر الرمال ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاه جدا جار مجرور دورة برسو كانت أكسكين ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاه والنسميك السال ليس ما قفاه خلقا وإيجادا وتدبيرا قوم التلة تميساتي كقوم إيسا هندور فتا التلة اسمه هندور فتا أمري إيسي درق الجلش التلة اسمه أمري إيسي درق الجلش وما في الأرض والندتشي كيسان لأكم سن تميساتي في سمى قفافي مالي في جنان ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أكد لك جلشوفي الذين أساءوا وَرَحَمْتُ دَلَغَن دنيا سن كيستي بما عملوا وان سن دلغن سن انك همتو سن دنان سن دي بيوف دنان همتو همتو وجزاء سيئه سيئه مثلها ويجزي الذين احسنوا ورد لغا سن تلشل ربنا كدنان سن دي بيوف بالحسنى وان سن الرغاريد تكاهو جنات انجج بالحسنى كوني تكاهو جنات الذين أحسنون كونك أكمي جنان ورد لغا إساني تلچن كربين جنتان دنان إساني في ديبي الذين اجتنبون كبائر الإثم إسان وانفقا تنسني كبائر الإثم تبوب قردو إرافقا تنسني والفواحش وانففقتا لك إرافقا تنسني إلا اللمم جاي السغائر تتقو ملي تتقو نمني إرافق القلاهون دندين كل بني آدم خطاء إنكم تخطئون بالليل والنهار هل كان يقول ياسم بني مدر إذن كربين جنسان يوك نمو وانمو إراق القل لهم دن دير نسان تات ملي كوان قردو إرافقا تنسان جدا كبائر مالي ويتجدا علماء تفسير هدو كبائر كيستة قباني إرافقا فقاتو كبائر ورقرين السبع الموبقات ثربان هلاكنا مغوت سنين فسروا لنجرا لغادا سنين مرتسيتو خبائرا هكذا تربان سنين تندابة ورقرين تربات ما ورقرين سنين أول لبا تربان اللي كجاهي نجرا كبائر كان كتابا كبت اللي اتكامي كتاب الخبائر جده كبت اتكامي اللي هاسو نجرا مرتو كبائر ونجدامو وان حدين كيستي لفجرو وان حدين اشي كيستي لفجرو وان عذابني اشي كيستي وعدين وعين اشي كيستي لفجرو وعيني نمني وان كان دلقي ابتنت هاجتون كيستي لفجرو كوني كبائر تلقا فواحشني وان ففقدت كبائر كم تهري اكبر اسيدا الشرك بالله والسهر وعقوق الوالدين كان فقاتو كنين كبائر بوردا فواحشني وان فقدت وان فقط وان قلبي نماتتي اكا كجبافا كا اجمان حراما نم حمتوفا كن اللين فوحشة كيستي لكاوما وان ففقطا جتيا اكو مثلا قذفي نم قدوفا قصف المحسنات نم قاري زنا دلائدي جوران دربتو كن اللين فوحشة لكاوما كان ارافا قاتن جتيا دوري ربين الذين احسنوا بالحسن اكا ربين جنونسون ور قاري دلغانسون ور دلغا اساني تلجنسون كان راني فقاتن الا لمن يجون ما سيات تكامل ما سيات تكامل من إرّاق القلّة هندن دين لما من يكون كأك ميوي تجدن نمن تقوصو خرادي ميوض برسيطة كلالي إشين درا كيبي ولتبو أنتوني دوغور إشي إرّايو ديفتي تدراتوني لما مجرام تجان ورقرين كانت تفسري ورقرين لكي حديثة كيستي كروفيجرو ijilleen zinaa gooti zinaan isii ilaaluudha harkiillee zinaa godha zinaan isaa qabuudha miilillee zinaa godha zinaan miilaa garasitti deebuudha alfarji yusaddiqu dhaalika oo yukadibuhu walaakin zinaa haqiiqaa san godhuun dubbii san hin dhugoomsa yookaan hin kijibsiisaa jechutu jira maarree wayta kana nafsiin zinaa sanii faahishaa isaan irraa fagaatan sanii wanni akka laalchaa wanni akka harkaan tuquudha kaakkanaa kun lamamatti lakka wa ma jecha maasiya itika sagaira jechu maratu duba lama makana yo rabbin salatan ille wudu'an ille soma zakan ille hajjin ille umran ille namaradika sagaira kana suniyomi idajtuni batil kabair yo kabairi fakat yo kabaira nanti cindalagin jecha inna rabbaka wasi'ul maghfira rabbinke إني سيؤمن سون كسيهن أورفتك أمريكا جرعة الجسون واسع المغفرة أرارم إساء بل هذا دنا مجر إساء تبت توبة دب توبة إساء الراجع بلجتة وهو أعلم بكم إني سون أما اللي أكان اسم بك إذ أنشأكم من الأرض ويتدشر أباك سنؤمن دشر بي الرئيس أؤمن سن اللي أكانه بتأسيم بيتا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ويتأسين أجنة جتون ألفتاتني كراها رتسني كيسجرتني اللي ربين اسم بيكا أدري كيسرني بيكا أكت اسم أرقم تسن ليني بيكا وان اسم تاتني ليني بيكا فلا تزقوا أنفسكم إذا كانت هكا لبو تسنين كل ليسنا ربي حقيقة تسن بيكو سنتو اسن كل ليسمالي اسن كحقيقة تسنون بيين نوان الرعرف تنون بيين بيير اسن ارقم سيفني ايقا سني الفا هادا غرا تسني كيست هادا تسن غرا كيست الفا تاتني بشان لافا الرع ارقم تني ما امهين سن الرع ارقم تني اكي سنجتا نتو حقيقة تسن بيكا يجا ربي حقيقة تسن بيكو كون والله يزكي ما يشاء أباه في ربي وفي كل ليس إذا فارس كماري في الحقيقة بيتا كنا في الحقيقة تسنون بيتني وانتا تنون بيتني فلا تزكوا أنفسكم لبو تسنين كل ليسنا وفي فارسنا جدا وهو أعلم بمن اتقى ربي سن أكام بيكا دا بمن اتقى نم إذا صدى ربي أكام بيكا بيجا ماري أتي وان سر جيرو وان خير لا دلبو وان هم تودا الرافقاتو فلا تزكوا أنفسكم لبوت سن الله هم فارسنا أكما سن ولله هم فارسنا وان مقا أمس faaru irratti qajeelchullee hin baafatina kunilleen qulqulleessuu ta'a barra jechuufaa warra baafate rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jechutti jijjiiran zaynab jechutti jijjiiran wayta barra kana maqaa kana jijjiiran falaa tuzakkuu anfusakum huwa aalamu biman ittaqaa kana itti qara'an wayta kana maarree kunilleen maqaa qulqulloomina irratti qajeelchullee ka faaru akkasii irratti qajeelchu hin baafatina jecha ammas نمني رسول برد صلى الله عليه وسلم فارسي جنان ما الجنانين قطعت ونقى صاحبك جاني والرقرين إسابرت نمني فارسي جنان بجي اكتهاري رسولة أكنت نواجه جاني كان الرمال فرأنا ولي قلت لبو أفين لين قل قل ليسا نما بران لين قل قل ليسيت مرتين جا مرتين قل قل ليسيت نما تكو تزكياغو ديوسين جرانو yoo tasgiyaa goote namni kun nama akkanaati nama akkanaati nama gaariidha ahsibuhu kadhaalika an akkastahuma yaada wallaahu hasiibuhu rabbii keessa isaa beekatu isa tooyata jecha kana jetta jecha maalifi beekumsa gara rabbii keetitti achi hirkifta walaa uzakkii alallaahi ahadan ana rabbiirratti nama tokkoillee hun qulqulleessuu jetta maalifi ati haqiiqaan beeytu re ati wan ati beeytu zaahira kana waan sii mul'atu kana hasaba waan sii mul'atuutitti nama gaarii tahuu ragaa baatee fi ta haqiiqaadha rabbiirratti dhiiftaa jecha maal jedha duuba asirratti afara'eyta alladhii tawallaa afara'eyta argitee meenaa odeessi jecha meenaa odeessaa meenaa himaa alladhii tawallaa kuni qalbii namaa itti deebisuudha jecha qalbii namaa akka itti deebitee waan kana dhaggeeffattu godhuudha akhbiruunii afara'eyta yaa nama waa arguun malu mee gartee waan ajaa'ibaa tokko alladhii tawallaa isa kitaaba rabbii irraa islaamummaa irraa didee garagale waaxaa qaliilan waa xiqqoo kennatee wa akdaa eegasanii ka rakkutee ka dhoggate isa kana kitaabbanu itti irraa dubbatu waliid ibnu lmugiiraati jechuudhatti fassara kitaabbani waliid ibnu lmugiiraa kun askalaaheet qur'aana dhaggeeffateet warri akka gariin jedhutti numaa islaamummaa keessaa seene jedha warri gariin islaamummaa keessa seenu ka'e jedha marattu wayta inni akkanatti askalaahee jedhu wayta asii achi inni rasuula biratti qur'aana dhaggeeffatee ka'ee achi deebi'u namni wahii itti dhufee faqiira inni ree dureessa beekamaadha asii gaditti amma oduun isaa qur'aana bu'umara hedduu keessatti dhufaa oola akka inni itti islaamummaadhaa nama dhoogu jecha maal jetteet amanuudhaaf deemta qur'aana akkamitti dhaggeeffatta yooka islaama itaati akkami islaamummaa keessa seenta jedheeni loleen jedhan namtichi fakiiraa kun itti dhufe abboo azaaba rabbii sodaaddee azaabaan nama sodaachisanii azaaba rabbii san sodaadde jennaan ji'aan waanaa kafali ji'aan waanaa kenni azaabaan asirraa baataa jedheen ka azaabaan arra kaayeen ka azaabaan atti dhiisi ji'aan waanaa kafali jedheen akkasiin islaamummaa san duraa deebi akkasiin islaamummaa san dhiisee waa isaaf kenne jedhan gaafa dura ka quraanni kun asitti achi akeeku kun isaa jedha ummanni amma maal jennaree nuti isaa fi ka akkas fakkaatu martinu hukmiin isaa tokko alladhii afara'eyta alladhii tawalla argiteeme waan ajaa'iba alladhii tawalla isa didee islaamummaa irraa garagale karaa islaamummaa karaa haqaa kana didee ka irraa garagale waaxaa qaliilan waa xiqqoo ka kenne xiqqoo ka kenne yoo zakaalee taate xiqqoo kennee eegasanii ka dide jecha yoo akka amma jennu kana namticha kana waa xiqqoo ji'a lamaa sadi kenneefi eegasanii ka dhoggate jecha namticha kanas wa akdaa jechuun ey qaxaa wamtana karatti kutee ka dide akdaa jechuun kun asilitti namni tokko osoo eela qotina boolla wahiitu qotina osoo qotan lafti salbii wahii jajjabni wahii namatti dhufee saba waan sanii waan oofaa jiru san karatti dhiisuu jedhan asliin isa eegasanii nama waan jalqabe karatti dhiise maraanu akdaa jedhaniituma yaani maanaan kun itti bal'ifame jedhan waysa kana maarree wa akdaa jechuun kun ka karatti dhaabe jecha ibaadan silaa gamit deemti attaati akal yaqiinit deemti yoo zakaallee jenne yoo kaanillee jenne waan silaa kennuun barbaachisu waa xiqqo kennanii karatti dhaabuun hin ta'u waan kennuun barbaachisu haga shari'aan sirraa barbaadde kennuma barbaachisa mara karatti dhaabuun hin ta'u jechuu yoo waliidittiillee fassarre waan shartii seenesan silaa guutuma qaba jecha wanni sun karaadha karaa miti olaaki isiin karaani ولكن بدوما إذا دنيا جالالاف جيتشا ديريتو هموت عنده علم الغيب سلا بكم سوان بكم إسان مرة فقاتتو إسابير جيرا موجدا فهو يرى إن إسيسا كأرغو إسيسا أرغي غيبي سنبيك يو أكنت مالك كان أفر راكيرن عذاب ربي جلاني بهاكنا وان بكم إسان مرة فقاتي وهي أرغي إني لا سنرغيتي متي أكنو مانيكا أم لم ينبع هنو ديف فمني بما في صحف موسى وان كتاب موسى كيش سجر صحيفة موسى كتاب موسى كنما سن كيش سجر توراتين وإبراهيم صحف إبراهيم سن كيش سليوان جرون أرغيني الذي وفى إبراهيم سن والربين قد جئين فندك قوته وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن والربين دلق جئين سن إلما قرر جنان الله إلما قرر عبادة ربين الركاه اللي واجبات ربين الركاه اللي على وجه الكمال أكس لا بربادة ما تهتي قوتت ربين قوتو إساسا بكهتو تيراتبته سنة رعايا نسنتك أسدت اللي وإبراهيم الذي وفا قوتك أرقم سيسوان إرى بربادة ممارجة بكبرات تسوف إبراهيم وموسى جدار كم إبراهيم دورا أكسلا زمان آتت اللي إبراهيم تدورا كموسى ما دورا دبر سجنان كسلا إسان واحد دو أحكام إرابي كان وان إسا تهيف إسا دورا دبته يان سنيف إسا دورا دبته مالي أكا ترتيب آتت كإبراهيم تدورا كإبراهيم تدورا كتابة كتابة كتابة كتابة صوف إبراهيم وموسى كإبراهيم تدورا دبته أكا تاريخ آتت اللي ري إبراهيم تدورا أسدت كتاب إسام بيكن كأرانتا أحكام الرافورة كتاب توراة وان تهيب أسدت ما لك كيستن قرر نمني وان وفيدا لقمالي وان بنا نرغتو فجرنون كتاب نكراتو أسآنا كون تورا جاداف مناسبة كان دورة دبرجة علماء ويتحاسو بيكم سيكم ربي كيناتي هنا ده فمني وان كتاب موسى كيس سجر وان كتاب نبي الله يسوف إبراهيم يكنم كيس سجر ماليسون ألا تزر وازرة لب وابات تكم بات وزر أخرى بآبرون بات بآنما بروم بات وان وفي دلي دمالي وان وفي دلي دمالي بآنما برو إسران كايا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلما نماتي في سنتان خير إرى سواب إرى وان أجري سارقة إرى إلا ما سعى وان وفي دلقة مالي وان وفي دلقة مالي نمني براد لقين ما قدون هنجر جج مالي المسؤولية الشخصية وان جدا مفاجئ شاركم وان جبوتس وان معصياتس وان في دلائد مالي بدينا مبراتين انقفمت بدينا مبراتين انقفمت وان خير داتس وان في دلائد مالي وان في دلائد مالي تبران ارغت تبران ارغت ما الحديث كيستي يو علم نمات وكدو انقطع عمله إلا من صلاة ججون هنجر ولد صالح يدعو له ججون هنجر دعائين إجماع أهل علمي كنمت ابنقها ججون هنجر عموما كان كيسا سنين بهجان عموما كان كيسا ونأك دعائيدا نبهجان إلما في ون صدقان جاريا في علم سنين دلق ميساتي وجان دلق ما نمتشاتي سنوان دلقان مبرات جرانون قبو جان مالي في أنت ومالك لأبيك جاني وان علمي قد افكون دلق ما أباساني تجرمتي إسا كان إسا را أرجم الليدا إسا تقدسي بكانقه الليدا دلق ما إسا جرمي اللالا ما ججا أكو مثلا سوامن استغفار اتقه ججون كوني ولي قلا استغفار اتقه ججون ولي قلا وانك صدقادا يعني ما ون مالي يجدم عبادان ماليان ونك حجيدا ونك صدقادا اتجيت تجتون دلقا قبدي أباك يرى حجي جنان يرى حجي جتو تجرا ونك صدقادا نمد افنجيت ون مالت تررو جتا ون عبادة بدنية تررو مو نما صلاة نما صومون نما ذكري قدون قرآن نما قراني نما كنون ونك نانتا امام الشافعيين ايه كانرا مال قبسيسن قرانا ما قراني سوا بيسان ما كنو انت وجودا قبسيسني كل مثلا مثلا جدو فقهاء والرمذاهباتتي مثلا خلافاتي اما فكمتي ديمنا وري ايه كانن حجا غدتو وان دليل لدفين كيساباسا ورغرين كفر راجوا ابو توكفا وليس للانسان الا ما ساجتون وان كتاب ورذراني كيسجرو كين كيسايو متججو دانو فررا اچي دي بولن انوجرا اكما سنه ما جواب توكيس تي وليس للانسان الا ما سا وان في دلغت ملي نموان بيران ارغتو غرو يو كنني فين ارغدا ججو ركنتي باسله كونكاتي ما ماجرو وان في دلغت ملي وان ما نرغتو ولكن يوم بانتن في كنني ني ارغتاي جوار كانت فتنه لي نجرا ولكن اكيدنو وان دليل لتين دو في قفا وان دليل لتين دو في قفا ردي غبابتو برباچي ساج تبارك الله فيكم وان سعيه سوف يرى وان سعيه دلغا اساجنا دلغا اسا تدلغت مراه سوف يرى فول درتي نغرسي فما جانتچكو نغرسي فم ربي ني سغرسيسا امه دري محشر دو فسن اللي نغرسيسا جچا نغرسي فما جچا يرا سوف يرا نغرسي فم سوف يرا جچت اللي قراتي ني جرتي دلغا فسن ني ارغا جچا سنيت يرا كانت امو نغرسي فم وان دلغا تكانا جزاء سان نغرسي فما نمتچكو جچا ثم يجزاه الجزاء الأوفى إيغان ربين دنانا إساف ديبيا الجزاء الأوفى جزاء دنانا قوتو تهيك إرؤوهين قبني ثم توفى كل نفس بما تسع وان دنيا كيسات دلقتي شفت لبوتو قوتو قوتو تأرغتي إرى دران الرتيجة وأن إلى ربك المنتهى أما سيغان ديبين قارو مربي كيتي ديت المنتهى رمت آخر أي المرجع جتشا ديبين غر مربي ديدي غر برا غر ديبين هنجير مرجع العباد ومسيرهم بعد موت من الله عز وجل غر مربي ديبين يقدواني ايغا ناسي تأنسي أما اللي مظاهر قدرة إساء الربين نفذبتا أكا خنر رابيكني واني مرتي إني كراغ إمالي واني برانتات جيتوا كبيكني وأنه هو أضحك وأبكى وأنه ربين هو أضحك وأبكى إسما كوانغم مجودان ما أفكيني حاجتك ونما كنرى كل في سيسي إسما وأبكى وارفك يسو اتفيدي حاجتك ونما كنرى كبوت جسلين إسما إجا جنة كذا المرجيه ديبين غرر ربي تنجن نيري وأن إلى ربك المنتهى ديبين غرر ربي آخر ديبين غرر ربي تنجن وأنه هو أضحك وأبكى جتون أبا فده غمتشيسي كفلشيسي أبا فده رفتشيسي بوتشيسي كنما غمتشيسي اللي إسما كرفتشيسي اللي إسما جا ومما يقال وأن ست كتابا حاسورا مخلوقات أمامي حيوانات جدا ميجرو خان الرا نمني بويتشا في كلفة قبو نما قفجا نما قفجا قفجا أنك ويتتك كلف ويتتك بوي واني برا هم بوت تولي هم كلف تولي يوكا بوتي كلف تولي تاتي والبرة تولي تنقب مجا وان كان الروان دبتاني را جلدي سيني كل فجناني كان قرآن ندب النبي كاكواري سغلي رقيفة وان اكتاري كاتبتي تكاو سيناتي تدبتا ممالي جلدي سيني كل فجان ولكن انبو يعني قال لي نبو يا جدان ولكن ان كل فجان اتكاولي تكابمو كل فافي بوي تتولي كابمو نمكو فجان كنس قدر ربي كينا وانا جاي باتي وانه هو امات واحيا ربين اسما كأجيس اللي اسما دنيا تنرى غافة اجل كيكي كأجيس اسما واحيا آخرت كبعثيد افتخاص اللي كجراجس اللي اسما جل وانه خلق الزوجين اما اللي ربين سن اسما كإنبي لمان أومي الذكر والأنثى إيرا في دبرتي جتا من نطفة بشان الراك أومي إذا تمنى إذا صب في الرحم رحمة كيستي إذا تمنى يجون إذا صب في الرحم رحمة كيستي يوبوها ميجا ويتين رحمة كيستي بوها ميسان بشان ما لا فاك نرى نطفة إرى بسو إرى كأومي جا إذا تمنى يو إسين سن رحمة كيستي قدامسة دبرتي كيستي بوها ميجا كيستي متنتي قدر ربيتين جا وأن عليه النشأة الأخرى رب مسان الرتي النشأة الأخرى كاف من سبودال لإسم الرتي يجا وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعد إذا دواني كاف من سبودال لإسم الرتي رب مسان كاف يجا وأنه هو أغنى وأقنى رب نم لإسم مسان جدا كأبا في الدروم أغنى جدون كأبا في الدروم انتبهوا هنا أيضا أقنا كان علماء تفسير تاكي ستيه الدو اللبن أقنا كان معنا نسامة ليجوكي ستي أكاتا أمانتنا أوفاج الركان يولا لجدا أضحك وأبكى أمات وأحيا خلق الزوجين الذكر والأنثى أكنت يولا لي أغنى وأقنى جتونكن أغنى كدرومس وأغنى حاجة تكو كدرومس جودا وأغنى أي أفقر من شاء أغنى من شاء وأفقر من شاء أككنت فكاتا جان سياكرا سياكرا أككنت إر فكاتا كان بريدا كرتبين فأكرا كان ديمو تجرا إسابي ورساني والإنجل أقنى كوني مالي ويتجنن أكا ما نالاتي من قنية المال وهو كسبه وادخاره وان ولدتك أبتني هنورا قدتني وان سنهن كنن نتأخبرتهم بسنين أقنا جدني قنية الرافو دمتي الكسب والادخار وان تكو جراغتي أرغتي ولدتك أبتي هنورا قدتي وان سنهن كنن نججا أقم اكتدوب فارو أقم فسر رويت سن ربي إسا أغنى دروم سيساني دروم ما دنيا اتكنة كدروم سي وأقنا جتون أمسوان ألقاية تأفران كنني هن أورا قلتني تألقاية اللي كننفسني ويتاكنا جتنة دروم ما دروم ما دانگا جتو جتو رتك جيل چا وان هن كنني هن أورا قلتني هم بفتن اللي قبل تدروم ما دا تراكنو دندان اللي قبل جتو رماناني هدون gara kan ejurati demani war garina mo huwa agna kadurum se wa aqna jejun ei arba ka isan jalachi se wan durum sen san ka isan jalachi se chuti fasaru len jira abdullah bin abbas kan tafsaru len majira war garin agna ka isan durum se wa aqna ei qana abdahu gabrota isa ka amin fachi درم ما إسان درم تسان قلبي إسانيت فؤتنيك الحمد لله يعني شكري قرآن جد شارة أكام تعرف السر اللي نجرى جرو أكام مجنة كان سياق الرى ونفقاته هو أغنى ربي أغنى من شاء أبا فري كدروم سي وأغنى أي أفقر من شاء أبا فري أمو كهي يوم سي جد جودا جد شارة وأنه هو رب الشعراء أسرع مظاهر قدرة إساء كبيران وغرسيسة ربي نما ليس ربي شعرات إساني ربي هو إني رب الشعراء ربي شعراء داتي شعراء كوني مقا أرجي داتي يعني مقا أرجي داتي أرجي قد إساتي أرجي كنا كفار إرى ورتسا ورجر إرى ورئيس قبرو تجير شعراء إسن قبر تنصر ربي متي رب سبحانه وتعالى إسا شعراء مثلا جدا رب خالقني رب الشعراء جن خالق الشعراء ومالك الشعراء جدا كشعراء مثلا إن ربي شعراء مثلا وإذا كان شعراء مال تاري مخلوقة والرب متعمل وفي رب انتهي هنقبر مجدد كنافو ردي إساني في رب إنساني ردي وان كان ديبسو لا وكان جدا أبكي إسان جدا سر ربي متي جدا شيران وأنه أهلك عادا الأولى مظاهر قدرة إسائر ربين هم بلّي سجد آدي دراسا نبلّي سجد آدي درا نبلّي سجد سن قومي خودي ويت إسان كفري إرتي لدني جدا إلي إنسو مججبت قدقي سيسن إنسان بلّي سجد وثمود ثمودين اللي نبلّي سجد فما أبقى هم تكا حفتو تكل إسان الرانهم بهن نممان تكل إسان الرانهم نججا ثمودين قوم سالهتو وقوم نوح من قبل توت نوح اللي تندرت ربي نبلس هلاك قد طوفان اتقدد إيسي إيسي بلس من قبل ججون ثمود اندرت عاد اندرت ججا قوم اندر عذابا دوامت قوم نوح جران ايقا قوم نوح قوم عذابا دوامت عاد جران بساتي عاد دراميشا كنافا ما ستي عاد في ثمود اندر دبتي جنان وقوم نوح اي اهلك قوم نوح قوم نوح اللي رب نبلس من قبل جيتشون قبل من قبل عاد وثمود عاد في ثمود اندر رب نبلس مالي في جنان انهم كانوا هم اظلم واطغى انهم كانوا توتنوا سنت عنجر هم سانسون اظلم ار والرزل ميدا لقيتها إر والرميد تادا لقيتها وأطغى إر والرجل لقيتها ججا إسان تو سلا توت جلنا كيسد دانقا قيت من أشد منا قوة إن نجعال جتك رب اللين رب من إسان ومسان الليتا تما إسان الليتا تدقة رب جلير را جيب إسان رتي ديبي سي إن نتر رحم أجوك ناجر ري آيان نر قومي نوح تو إرباد دوئجو ما لي ويتجنان زمن ديرين آن اللي إسي كيس نبيجين إرطوري ألف سنة إلا 50 عاما سني ولين واهو ديو تاتي مالي ونتيا من انجيرو كان أفجيش إسان تو إرى ورزون ميدا لكي إسان تو إرى وردان قادة بريجا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهلكا سنبرتيو أطافني وأهلك المؤتفكة جتشا مؤتفكة جتشون أي المنقلبة قدقم بفهمتو سنجتشا قند قدقم بفهمسان أي المنقلبة تربين قدقر قلتشان ألفودي تقدقر قلتشان قومي تامي قوم نبي الله لوت والمؤتفكة أهوى جتشو كان أما مؤتفكان كن مفعول ما أهوى كاناته تو بريد جان وأهوى المؤتفكة أهوى جتون مؤتفكة جتون مفعول مقدم أهوى كانت إسي كي سد لقيت وأهوى المؤتفكة أكوان جده أهوى جتون قباسني قديس جتش قباسني قديس ربي نسي الفوريت أهوى جتون قبوا قدبو قباسني إسي قديس منقلباسا قباسني قديس جتش يو قدرات رتي التفني أمو وأهلك المؤتفكة غندق قبقم بفهمتو سربين بلس تاي أكامي تلأي أكوان جاتشون جيرو أهوى قبا قدي تيسكا قبا سني قد تيسي جاتشايسي طيب أهوى جاتشون كن أي طرحها من علو إلى أسفل جاتشا أي طرحها من علو إلى أسفل فغشاها ما غشا إسيسا هغوغ جدا ما غشا ونسي هغوغ سنسي هغوغ سن إسيتي أففهم جدا ونسي أففهم سن ونسي أففهم سن ونسي رويس سن إسي رويس ونسي رويس مالي ربين أولا قد إسان قم بسي إيه سني هون هجارة دقاء اتروبي دقاء اتروبي سنين كوني مالي في هولي ونسوان دانغان قبني مصيبة أسان تومي تججو داف فغشاها ما غشا جدا إسيسان رويسي دوان إسي رويسي سن جججا إسيسة تاري وان إسيسة تاري مالو ما ونسون واندان قان قبل وحيتي جججا بكبراتي غير ربين رانوهيمي لقائتي قديسو دا فبأي آلاء ربك تتمارى انتبه هنا تآمني رسولك انديبئو قانا فبأي آلاء ميك أناني ربي كيتي كيساكم تتمارى شكت تتشكك وتكذب أيها الناس يجا فبأي آلاء ربك ما أنني تربي كيتي كيسا أنني كم أيها الإنسان يا إلمنا ما تتمارى تتجادل مرم تتشكك برأت تكذب كجب سيبت يجا تم كجب سيبت مي تم تكجب سي سمم لمي نعم ربي كيتي آلاء يجون كن أي أنعم ربك يجا أنني تربي كيتي سن تتمارى تتشكك تم برأت تبرت سكت لين انجرت وجه اسو ابلي كباتو تاتي مالي هي نعما اني في كنه نعما اني في برانغه جچودا فبأي آيات ربك الدال على قدرته تجادل ايها الانسان فلا تتعظ بها جچا ثم كي جيب سيف تمي آيات ربي كي تي كنا كيسا ودي ربي كي تي كنا كيسا ثم كي جيب سيف ثمين هنغور فمني جچا هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير نبيين سنت إرقام يكون نذير صداتشي سادة من النذر الأولى صداتشي فتوتو ما ور دراني الرافته أكو ما ور دراني أنبيون دراني سن صداتشي سيد دبركا سن صداتشي سو هذا نين نجنة رسول صلى الله عليه وسلم تكامو هذا نذير هذا القرآن نذير قرآن يكون صداتشي سادة من النذر الأولى صداتشي توتا كتابنا أكما كتابنا مدورا أمبا صداتشي سو إن الليك أمبا صداتشي سو وانهارو أبهيمك أزفة الأزفة دياتون ديات تجنا مالي في قيام هذا سن دياتون سني ديات تجن برقيت تجنا رسول يرقمون على ما قياماتي آخر الزمان ليس لها من دون الله كاشفة يسيد آفنتان من دون الله ربي أجدت كاشفة أي نفس كاشفة لوقتها لبون تك كوقتي يسيد الرسائط إيقاف كانت آبت جدت بيت تكنتان إيجا من دون الله كاشفة جدتون كن كاشفة يعني صفة لموصوف محذوف هو نفس كاشفة لوقتها إيجا نفس ويرو يسيد بيت الرسائطه بويا كان جتون جرتو يجو ما لي بلا يجلي على وقتها إلا فو يسوى تاتي مالي أبا فريفو نفسي نربين قياما بويا كان رابط يجو أفمن هذا الحديث تعجبون سلام ما يسين أدو قرآنا كنرى هاسوى قرآنا كنرى أجائب قوتني ددني كجب سيفتني وتضحكون نما قرآن كانت كفلتني ولا تبقون همبوتني كانت يستي خلف قدتهم برباتي سادامتي نبن قداني مسيحة مالي خلفة سقليك أبون خلف ونجرانيف أستي خلفني عرف سميجان وتضحكون نكلفتني ولا تبقون همبوتني واني برباتي سو خلف ورامتي بو يريجا رسول صلى الله عليه وسلم وسوانا بيكو بيتني مال جنن سلا كانت فراش الرتك انا نيتنين جتني سلا كرت يا تنيت بوتن يا رسول صلى الله عليه وسلم كان ابو بو تو برباچت كانم ني معزيا وفي كان الرت حال وفي كيس جرو كان قد لا لالي حال لكي يكون نباسان جرو جچو ارجي وفي بيته بو توبته غير ربي ديبو صبر باچت يچا وأنتم سامدون إسنين كن باطلان شاغلم تني جاتو جاتنو يتني وأنتم سامدون جاتون إسنين كن لاهون عنه قرآن كنرى إن شاغلم تني جاتو أسلين سمد جاتو داكوني غنى وليس جاتو رجان أسلين سا غنى أسلين سا غنى وأنتم سامدون جاتون إسنين كن هنسر بتني جاتون إسنين كن هنسر بتني جاتون أمان تنا مشتغلون بالباطل إسنين كن باطلة قولي اتشاغ لم تني تكا باطلة فئلي اتشاغ لم تني سنتجات نويتني قرآن كنرى إسنين كن خلفك أبتني بويت أبدني وأنتم سامدون إسنين كن وان باطلات جاتناون كيسن كن وان ملومتي غر ملوتي ديبي آجتشا غر ملوسون أكم جنان فاسجدوا لله اي تذللوا لله ربي في قد قرات دعيت يا غري مالوكانا فاسجدوا لله ربي بسجودا ربي فقدي قنادا سجود نكون يو سلان ندو فجنة آيان آية مكية بيكا سورة مكية يو سلان ندو فجنة رب ما بسلاة جتا اسيتو طبا اسلام ما تيتشوف جنة يو سلان ندو فين امو فاسجدوا لله جتون اي تذللوا لله ربي فقدي قنادا قجأبا اساف قجد آجتا قجد آتبولا ربي سنيت اتقبر آجتا دوبا قجد قنادا تي وعبدوا أما اللي رب ما سنقبرا أي وحدوه إذا تقوش أوم ساجتا إبادة إذا اللي كل وان خيري تهي مرد لك عجتا دوبا إتكانا وانس لا إتنشاغل من إنشاغل منا مظاهر قدر ربي كينا أرجتاني أكا إتربين أمتا جلت مربل لسي أرجتاني إسن اللي أكسي تنبدينا كل فما في كانت أمري كيسن انفتنا دنيا كو فجل بدني وان بران دغتنا ربي فغدي غداتي عباده ربي غدا يچوريا سجود نسيت دبت ميكوني وان سوره تنكيت دبت مرى اولا سوره سجدا قبض تدربوته والنجم كنجا اول سوره سجدا قبض اسكنجا ويت سوره سجدا قبض والنجم كنتا هدوبا رسول وفي اللي سجودانيت مؤمنتون اللي والين سجودانيت كافرتون مشركتون اللي والين سجودان جان هذه سيئة كيسة تكدوث نما قرين بكا قريبتي نما تقومالي جيشو تجيرا كبيه فوده بيه سنرت سجوده نم نسون كافرة تهدو يجراني نم نسون اينو يجو كيسة تولباني ورد قرين ابي الهاب جدي ورد قرين اميا جدي ورد قرين امراتي جدي كيسة واللبن على كل حال حديثة كيسة هي كيسة الفجر نحن نتكون سجور نجتون إنسون كفر الرتل ويجتو تجرى أكبر دلال من المسؤول فاهم ونت دوبة مشركتون اللين سجودا مسلمتون اللين سجودا مسلمومنتون رسول أول سجود دبين قبو كافرتون نكون مالي سجوداني ويتجدمو أستي سورة كيسة سنمني أمني كافرة قبران سديس دبتامي عزة في إلاتي في عزة في منا دبتامي بكا كانت شيطان وإت دربت وإن شفاعتهن لترتجى جتشوفا إت درب تجرى كانرى كافر سجودة جتشو اللي نجرى تكا قرآن كأمتك إن كان دبت جتشو إرى سجودا جتشو تجرى مرتو كافر سجود أرقامي بكا كانت كافر سجود أرقمي سجود نسيكني برقاتي سادا نمني تغهي في نمني كرهلين سجود سنادا جتا سجود تلاوة كأول ربه رسول الله في مومنتون حتى كافرتون اللين سجودن الراهي بكا قريتي إنسي في جن اللين جتا رواية غريني كافدي كست سجودن جتا تجرا سجود نسي برقاتي سادا جنا بارك الله فيكم ترسين كأنك راس مرت العبتا والروان لديك أنا فيدم ربنا وعطاته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.